نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الشيخ: أما الذين يتعبدون بالرياضات، ومعنى الرياضات أي ترويض أنفسهم، يروضونها ليقهروها، أو بالخلوات يتخلى عن الناس، يعتقد أن هذه زهد وديانة، أو يترك الجمع والجماعات وصلي في بيتي حتى ما يقع في عندي الرياء، فيظن فيهم أنهم من أهل الولاية، وفي الحقيقة هؤلاء ليسوا من أهل الشقاوة، وهذه بدع بالاعتقاد بأنها تنفع، وبدع بالفعل أيضا إذا مارسها وعملها. وفي الحديث قال في الصحيح، يعني حديث الصحيح وليس أنه مخرج في صحيح مسلم وفي البخاري، إنما رواه أكثر أهل السنن وغيرهم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، إذا تركها بغير عذر فهو متوعد أن يطبع الله على قلبه، فيكون قلبه مطبوعا عليه، لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا عياذا بالله. ومن طبع على قلبه فلا خير فيه، هذا مات قلبه يسأل ربه حياته. فهذه المسالك والسلوك عند أهل التصوف، ومنها الرياضات الروحية، يظنون أنها تزكي أرواحها، وهذه بالتتبع إنما أخذت من أصحاب المذاهب الباطلة من الديانات الوثنية كالبوذية والكونفوشيوسية والغنوصية والفلاسفة، وإن زعموا أنها تريح خواطره لكن تريحها مما ألفته، أما الراحة وحلاوة الإيمان إنما هي في طاعة الله. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن، أي بسببهن، حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله ذلك وندعوه به في الفاتحة، وإن كنا والحمد لله مهديين لك للثبات عليه، وألا ننحل عنه أو نرتد عنه. ولهذا أعظم منه يمتن الله بها على عبده أن يهديه صراطه المستقيم، هذه أعظم المنن، أعظم من منة الطعام والشراب والولد والمتاع. نعم. والشيخ في هذا كله يناقش بدع السلوك عند الصوفية، وهي متنوعة في أحوال وفي صور وفي أقوال متعددة. نعم. نعم، يتخلى عن الناس، ينعزل عنهم، ينعزل عن الناس. اي نعم، يعتبر ان جلوسه لوحده خلوه انها تقربه الى الله، وفي الحقيقه تستفرد به الشياطين، تستفرد به الشياطين وتوقعه بانواع البدع في العقائد والاعتقادات والبدع في الاقوال والافعال. نعم. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق، نعم، فهو هذا ما زال الآن الشيخ يناقش المتصوفة، يقول فلان أوتي علما لدنيا، وإيش معنى اللدني؟ لأن الله قال في آية الخضر في الكهف وآتيناه من لدنا علما، قالوا هذا العلم اللدني ما جاء عن طريق الرسل، وإنما جاء كشفا أو وجدا أو فتحا فتوحات أو نورا يقذف فيه، وهذا خطأ. فإن الخضر عليه السلام في أصح الأقوال هو نبي، نبي بنبوة خاصة، هذا حال الخضر. والصوفية لا يرون أنه نبي، لأن عندهم الولي أرفع من أين؟ من النبي. من النبي. ولهذا قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فعندهم أن الخضر هو الولي، وهذا غلط وكذب. والله أوحى للخضر وحيا خاصا كما أوحى إلى أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأكثر ما يحاول أن يستدل الصوفية ب حديثين، حديث الخضر مع موسى وبحديث الأولياء، حديث أبي هريرة إذ رواه البخاري وغيره، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. الحديث، فإن من أقبح ما وقفت عليه من شروحهم له أنهم يجعلون هذا الحديث دليلا على اتحاد الخالق بالمخلوق عياذا بالله، بل دليلا على وحدة الوجود، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا مراده. لكن الضلال ما له حد، الضلال لا حد له، والنعمة العظمى أن يهدي الله عبده. أما الضلال فهم كثر وهم أكثر خلق الله، لكن النعمة والمنة أن تكون ممن من الله عز وجل عليك بلزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة عليه. نعم. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، لأن نبوة موسى عليه السلام خاصة بمن؟ ببني إسرائيل، والخضر نبوته خاصة به ومن عنده. ولهذا في نواقض الإسلام يقول الشيخ رحمه الله من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع من؟ خضر. الخضر الخروج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، لأن شريعة موسى خاصة وشريعة نبينا عامة للإنس والجن جميعا، اللهم صلي وسلم عليهم. نعم. ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم. أنت موسى بني إسرائيل، في بعض الروايات أنت موسى نبي بني إسرائيل. نعم. قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك عليهم السلام أو جوز ذلك أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق. لأنه ارتد بهذا الاعتقاد، أنه اعتقد بأنه يسع عيسى الخروج عن شريعة محمد، هذا رد عن الإسلام، وعدها العلماء من نواقض الدين من اعتقد أن أحدا يسعه أن يمكنه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. نعم. فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. من هم زنادقة القوم يا مجذوب؟ والشو القوم، أي ما هو بالقرم، القرم هذه هناك صوب روسيا وأوكرانيا. زنادقة القوم من هم؟ زنادقة الصوفية. ولهذا عندهم أن الولي يصل إلى مرتبة الحقيقة فتسقط عنه التكاليف. علمناك الصوفية، زنادقة الصوفية تحت القوم الصوفية، يعتقدون أن الأولياء يصل إلى مرحلة خلاص تسقط عنه التكاليف. وذول أحد نوعين، إما مجنون فهذا ما عليه شرحه، وإما والعياذ بالله مغموص في اعتقاده أنه وصل عبد الله حتى وصل اليقين اللي يزعمونه يقين فسقطت عنه التكاليف، وهذه ما وصلها لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أنبياء الله ورسوله. ومن هذا زعموا أن الولي أفضل من النبي، وهذا هو الكفر، الكفر المدوس أي الكفر المرذول. نعم. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى، حرك إيش؟ فهمك وإدراكك ونظرك في الناس، ترى هذا الأمر شائعا ذائعا في هؤلاء الجهال المبتدعة من هؤلاء المتصوفة. نعم. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا. هذا من أساطيرهم، يقول الناس يطوفون بالكعبة، لكن شفتوا الكعبة تراها تطوف في مقام سيدنا فلان، وربما يرونها، تخيل لهم الشياطين كعبة تجي وتطوف بهذا المقام، فتزداد وعيد بالله شرا إلى شرهم وضلالا في اعتقادهم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم منعه الكفار عام الحديبية، وبقي أكثر من أسبوعين في حد مكة الغربي، ورمى طلعت الكعبة وصلى عندها النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هل هؤلاء أفضل من رسول الله؟ أولياؤكم وشفعاؤكم وساداتكم أفضل من النبي؟ إن اعتقدوا ذلك كفروا بهذا الاعتقاد، فلا يستطيعون أن يقولونه. لكن هكذا الأساطير والخرافات لها أول ولا حد لآخرها. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة السنة. نعم. فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله. في قوله وهو يود منها نظرة، يعني من الكلام الذي هو كلام عاطفي، وإلا صلاته عليه الصلاة والسلام إليها كافية، لكن كان يريد أن يعتمر ويطوف بها فمنعه المشركون صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع من الصلح بعدها، ثم عاد في العام الثاني في عمرة القضية. نعم. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. أعوذ بالله، شبههم بالكفار. نعم. إلى آخر السورة. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ونرى، نعتقد أن الجماعة في العبادة والجماعة مع ولي الأمر، الجماعة في العبادة أي نؤدي العبادات مع جماعات المسلمين، نصلي معهم ونصوم معهم ونفطر معهم ونحج معهم حقا وصوابا، لأن دين الإسلام جاء بالاجتماع، والاجتماع أول ما يكون بالعقيدة، فلا يتأتى اجتماع بغير عقيدة صحيحة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الصحيحة بين الأبيض والأسود، بين العرب والعجم، بين الرؤساء والمرؤوسين، بين الأشراف وبين من دونهم، ولا يمكن أن يجمع إلا بهذا. وجاءت أركان الملة وقواعد الشريعة على هذا. الصلاة تؤدى جماعة، الزكاة عبادة جماعية، الصيام الله قادر يقول كل واحد يصوم 30 يوم، يختار 30 يوم في السنة، لكن جمعهم الله في صيام شهر واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وقال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. الله قادر يجعل الحج مثل العمرة في كل وقت، لكن جمعها في يوم واحد. لماذا؟ ليظهر للناس مقصد الاجتماع في العبادة. فالجماعة حق في العبادة، والجماعة حق في جماعة المسلمين، إذ لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. ضد الجماعة إيش؟ الفرقة. الفرقة زيغ وضلال حتى في العبادات. إن الذين فرقوا دينهم إيه؟ وكانوا شيعا، جماعات وأحزاب وتوجهات، لست منهم في شيء، برأ الله نبيه منهم وتوعدهم جل وعلا أن أمرهم إليه، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، أي بما سببوا هذا الأمر لأغراض خاصة لا لذات الدين، وإنما جعلوا الدين مطية لأغراضهم وما يريدون. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء المتفرقون المختلفون بعد مجيء الحق لهم، توعدهم بأن لهم العذاب العظيم في الدنيا في الزيغ، وفي الآخرة بالنار. نعم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. والاختلاف هنا المراد به الافتراق المذموم. سيأتينا أن الخلاف نوعه: خلاف مذموم وخلاف غير مذموم، قد يكون محمودا لكن ليس مطلقا أنه محمود، قد يكون محمود وقد يكون مستوي الطرفين. نعم. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث الافتراق، وقد تواتر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 18 صحابيا رضي الله عنهم، إلى قوله: كلها في النار إلا واحدة. ثم تفاوتت الروايات، ومن فقه الصحابة وحذقهم ما سألوا عن هذه الفرق من هي أي الهالك، وإنما سألوه عن الفرقة الواحدة الناجية منهم، فقال: هم الجماعة. في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية ثالثة قال: هم السواد الأعظم. من هذا خرج وصف أهل السنة والجماعة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هؤلاء السنة، وهم الجماعة المجتمعون على الحق. وهذا دليل لما ذكره الشيخ أن الجماعة حق وماذا؟ والصواب. وضدها الفرقة زيغ وعذاب. أهل السنة غير مختلفين، هم على منهج واحد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. غيرهم لا، يختلفون ويفترقون. نعم قد يوجد من أهل السنة من يأتي ببدعة فيفترق عن أهل السنة بها، هو في الأصل من أهل السنة لكن افترق عنهم بها بهذه البدعة التي خالف فيها السنة وخالف فيها الجماعة. نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. نعم. الشيطان ذئب الإنسان، والذئب مكار وصاحب حيل. وإن كان الناس الآن إذا مدحوا راح قال هذا الذئب ولا ذيبان، ما فيها مدح إلا لما صار الوصف عند الجهال. الأسد هو الذي يمدح، الذئب يأخذ من الغنم القاصية عن جماعتها، لأنه إذا اجتمع الغنم دفعوا الذئب، أما استفرد بهذه إما يطردها حتى يتفرد بها ثم مع الشاسلة مع ملايين بطنها يبقرها ويذبحها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان، كما أن الذئب ذئب الغنم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فيستفرد الشيطان بالإنسان الذي وحده، فقال: عليكم بالجماعة وعليكم بالعامة وعليكم بالمسجد، لأن من تخلف عن الجماعة افترق، ومن تخلف عن المسجد بزعم أنه في خلوة ابتدع. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. ما هاتان؟ أن يلبسهم شيعا، أي يجعلهم فرق وأحزاب وجماعات وتناحرة، والثانية يذيق بعضهم بأس بعض ظلما وعدوانا وتعديا، هذه أهون من أن يرسل الله عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات ألا يسلط على أمته من يستبيح بيضتها، فأجاب الله دعوته، وألا ينزل عليهم بأسا وعذابا فيستأصلهم كما وقع للأمم الهالكة لقوم شعيب أهل مدين أصحاب الأيكة وقوم صالح وقوم هود، فاستجاب الله له ودعا ربه ألا يجعلهم شيعا فيذيق بعضهم بأس بعض، فمنعه الله هذه. فلهذا سنة الله الشرعية والكونية وقوع الاختلاف، وأنه واقع لا محالة، وفي هذا الاختلاف من العناء والعنت والتعب والأذى ما فيه، لكن ليزداد شأن المؤمن عند الله سبحانه وتعالى ببعده عن أسباب هذا الخلاف والافتراق وموارده واستمساكه بالحق. وإن قل المناصر وقل المعين فيعظم ذلك أجره عند الله، حتى يكون في آخر الزمان هذا المستمسك بالحق له أجر 50 من الصحابة، لا أنه أفضل من الصحابة، ليس أفضل منهم، لكن لقلة المناصر والموافق وغربة الدين الغربة الحالكة استمسك حتى صار له أجر 50 من هؤلاء الصحابة، لأن الأمر إلى شدة وإلى ضيق، نعوذ بالله من البلاء. نعم. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال. لماذا؟ أين البراءة من هذا الحال؟ لست منهم في شيء، هذا تبريء الله لرسوله من حال هذا الافتراق. نعم. وهم فيها في جاهلية، ولهذا قال الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. أي فتنة؟ ها؟ لا قبلها البغاة صدنيك. الفتنة التي وقعت في الجمل ثم في صفين، الصحابة متوافرون ومع ذلك ما وقع فيها من قتل أو جراحات أو غيرها جعلوها هدرا كما كان من أمر الجاهلية، توافروا على ذلك رضي الله عنهم، لأنه إنما وقع ذلك باجتهاد وتأويل. نعم. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ما الذي تركه الناس من هذه الآية؟ شوفوا فقه عائشة رضي الله عنها، تركوا السعي بالإصلاح بين هؤلاء المقتتلين. ترى في آخر الزمان، وهذا ظهر الآن، أن الإصلاح ما يثمر للتعنت والعناد وإعجاب كل طائفة برأيها، سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد. الله جل وعلا أمر بالإصلاح. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إما اقتتلوا بالخصام أو تهيج بهم مهيج القتل، فأصلحوا بينهم، فأمر الله بالإصلاح. نعم. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى.